بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا حبيب الله، صلى الله عليك وعلى ابنتك المعصومة المظلومة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وجعلنا من الطالبين بثأرها مع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. قف على قبر فاطم بالبقيع بعد مزق الحشا وسكب الدموع، والثم الترب من حواليه وانشق من شذاه نسيم زهر الربيع، وأبلغها السلام عني فإني لمروع فيها بخطب مروع، وتذكر أذية القوم فيها وابك حزنا وعجب قدر الشفيع. قف به موقف الحزين ولكن لابسا بردتي تقى وخشوع، واشك ما نال بنته من كروب مفجعات تشيب رأس الرضيع. قل له أيها النبي شكاة لك عندي مشفوعة بدموعي، فأعرني منك المسامع فيها فصداها يصم أذن السميع. إن تلك التي على بابها الأملاك تبدي الخشوع بعد الخضوع، قد أحاطوا بالنار منزلها السامي بتطهيره بشأن رفيع. أسقطوا بالباب محسن عصرا بعد تأليمها بكسر الضلوع، دخلوا بيتها عليها وقادوا بعلها المرتضى بحال فظيع. عجبا كيف في نجاد له قيد وقد كان قائدا للجميع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها مصيبة عظيمة، لأنها مصيبة الإسلام ومصيبة الحق الذي انحرف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانقسم المسلمون إلى مذاهب متعددة، لأن المشاكل التي بدأت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت السبب في هذه الفرقة والتمزق. وكان موقف الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها هو موقف المدافع عن الإمامة التي أرادها الله سبحانه وتعالى للعباد. الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون الخلافة والإمامة في أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده الطاهرين، ولكن شاء القوم في السقيفة بعد أن اجتمعوا واجتمعت أهواءهم وشهواتهم ورغباتهم أن يزووا هذا الأمر عن بني هاشم كما كتبوا في صحيفتهم. وربما يعجب البعض كيف يمكن أن يكون ذلك إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى لأمير المؤمنين عليه السلام، فكيف يمكن أن تخالف الوصية؟ ربما يظن البعض أن هناك مبالغة أو غلو في بعض الأقوال، ولكن لا نعجب. الارتداد بعد وفاة الأنبياء أو رحيلهم من سنن الأنبياء الماضين كان معروف. قوم موسى عليه السلام بني إسرائيل قد ارتدوا وعبدوا العجل بعد أن غاب نبيهم، فلم يتوفى وإنما غاب 40 يوم. وكذلك النصارى بعد أن رفع الله عيسى عليه على نبينا وآله عليه السلام إلى السماء أيضا اختلفوا، هل التثليث هو الصحيح أم التوحيد، وتفرقوا إلى مذاهب متعددة. والقرآن الكريم يذكر هذا المعنى ويحذر المسلمين من ذلك في قوله تعالى واصفا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن القرآن الكريم يحذر المسلمين بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء قتل في معركة من المعارك أو توفي وفاة طبيعية، في كل الأحوال انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ونرى من التاريخ أن ضغائن القوم لم تكن تتحمل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبعوث والرسول من الله سبحانه وتعالى. مرة أشكلوا أنه لماذا لا ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كأنهم هم يختارون ويعلمون الله لمن يختار. قلنا عندنا عظماء أشخاص شخصيات عشائر قوية متينة، عندهم أموال وعندهم جاه عريض. سبني هاشم من أوسط القبائل، ولكن أكو غيرهم بالعرف الجاهلي ربما أرقى منهم. لماذا القرآن الكريم ما نزل على رجل من القريتين عظيم؟ إذن ما كانوا مستسلمين ومؤمنين بالله سبحانه وتعالى، وكادوا المكائد الكثيرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة حتى اضطر إلى الهجرة إلى المدينة. وفي المدينة شنت عليه الحروب حتى كانت أكثر من 80 حرب وغزوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدافع فيها عن الإسلام. في فتح مكة السنة 8 للهجرة دخل أكثر العرب إلى الإسلام، إما ظاهرا أو واقعا الله أعلم بما في نفوسهم، ولكن يذكر التاريخ منذ ذلك الوقت، يعني منذ أن رأوا أن الإسلام استتب وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أسلم له جميع العرب في الجزيرة العربية من اليمن إلى الجزيرة العربية إلى من اليمن جنوبا إلى البحرين شمالا، المنطقة كلها دخلت في الإسلام. ولذلك اجتمعوا في مكة وكتبوا صحيفة، وقيل اجتمعوا في مكان آخر بعد غديرهم وكتبوا صحيفة وأرسلوا من يدفنها في الكعبة، وذكروا فيها هذا المعنى: لئن مات محمد، حتى مو رسول الله، ما عبروا عنه بالنبوة، كانوا لا يؤمنون بنبوته، لئن مات محمد لنزوين الأمر عن أهل بيته. ثم أرادوا أن يغتالوا النبي كما هو معروف في العقبة، وتكررت محاولات الاغتيال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآخرها على ما تشير بعض الأخبار أنه دس إليه السم واستشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقوم يستعدون للمكاسب المادية والاستيلاء على الخلافة بالقوة. ونرى هذا الأمر جليا منذ البداية، إذ أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان ما زال مشغولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وتجهيزه وتكفينه، لأن طالت مراسيم الدفن 3 أيام، وكان المسلمون يأتون 10 10 يدخلون، أن الغرفة صغيرة، 10 10 يدخلون يصلون بدون إمام، لأن إمامهم هو النبي، إمامهم حيا وميتا بدون إمام جماعة، يعني يدخلون يصلون 10 10 يخرجون، وتأتي 10 ثانية وثالثة ورابعة وهكذا. فمدة 3 أيام كان أمير المؤمنين سلام الله عليه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأنصار خشيت أن تغلبها قريش على الأمر، وقريش لن تكون عادلة في معاملتها للأنصار، كانوا يعتبرون الأنصار من الطبقة الثانية، وأن المهاجرين الذين هم من قريش هم الطبقة الأولى في المجتمع. سادس سنين الإسلام اللي وحد بين المؤمنين جميعا، إنما المؤمنون أخوة، هذه صحيح تقال، ولكن عمليا القول هو هكذا، كانوا كل ما تقول قريش ينفذ، أما ما تقوله باقي القبائل من المسلمين هذا لا ينفذ، القرار النهائي لقريش. لماذا لقريش؟ لأنها أكثر الناس عداوة للنبي، ولأنها حاربت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنها آخر من أسلم. كل هذه فضائل قريش، لا أدري يعني لماذا هذا القرار أن يكون بيد قريش ولا يكون بيد المؤمنين الأوائل الذين آمنوا وعذبوا وهاجروا وتحملوا العناء والعذاب والتعب، ولماذا لا يكون الأمر في بني هاشم؟ أنا ما تحدث أن الله نصب عليا، أقول لا للعرف، ولماذا لا يكون الأمر في بني هاشم؟ ما دام النبي من بني هاشم فالأمر ليكن في بني هاشم. ولكن قلنا أنه كانت الأطماع كثيرة، وكانوا يتربصون بأهل البيت الدوائر، وهذه تذكرها الزهراء سلام الله عليها في خطبتها، تتربصون بين الدوائر، يعني يتحنينون الفرصة للانقضاض على الحكم والاستيلاء على الحكم. وكانت غلظتهم واضحة في آخر لحظات حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما طلب أن يأتوه بكتف ودوات لقوله صلى الله عليه وآله: لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. وأراد أن يكتب كتاب يمنع المسلمين من الضلالة، ولكن القوم عرفوا ماذا يريد أن يكتب، عرفوا أنه يريد أن يثبت حتى في آخر لحظة أن الإمام والخليفة والوصي والوزير عليكم من بعدي هو علي بن أبي طالب عليه السلام. لذلك أثاروا زوبعة، وقال الثاني: إن الرجل ليهجر. عجيب، القرآن الكريم يصرح: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وطوال هذه الفترة كانوا يؤمنون بنبوته وبكلامه وبالوحي الذي ينزل عليه، وفي هذه اللحظات يريد أن يكتب كتابا لن يضلوا بعده أبدا ويمنعونه من الكتاب. بعض الحاضرين استقبحوا هذا الكلام وهذه المجابهة من هؤلاء القوم، قالوا: قربوا لرسول الله ليكتب لكم، هو طلب، قربوا له يكتب. آخرين لا، مصرين، لأنه يعلمون لو كتب لا ثبت ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في هذه اللحظات أيضا. واختلفوا حتى أنه بعد ذلك طردهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من البيت، وقال: لا ينبغي عند نبي تنازع النبي رحمة للعالمين وطردهم من بيته في تلك اللحظات. فإذا كانت هذه الغلظة وهذه العصبية عندهم فلا نعجب بعد ذلك أن يتكالبوا على الحكم وعلى الخلافة ويقاتلوا حتى أهل البيت ويظلموا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ليس غريبا الملك عقيم، هارون العباسي مرة أكرم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وكان ابنه المأمون، فتعجب من إكرام أبيه لشخص ما كان يعرفه، وحينما اختلى بأبي بعد أن خرج الإمام من بيت هارون قال له أبا من هذا الرجل الذي أكرمت هذا الإكرام الكثير حتى أرسلتنا أنا يعني الأمين والمأمون أن نشايعه إلى بيته، من هذا؟ قال له يا بني لو زال الملك عن بني العباس فإن هذا هو أولى الناس بالخلافة، أصلا الخلافة لهم بني هاشم. قال المأمون قال إذا كان هكذا فلماذا لا تسلمهم أنت الخلافة؟ فقال يا بني إن الملك عقيم لو نازعتني عليه لأخذت الذي فيه عيناك. يعني لو أنت ابني تريد تنازعني على الملك أنا أخذ رأسك، أقطع رأسك الذي في عيناك، الرأس اللي العيون في الرأس، تعبير أخذت الذي في عيناك يعني أقطع رأسك. قبل الملك هكذا عقيم، شهوات الناس ورغباتهم هكذا، لذلك اجتمعوا في السقيفة بدون أن يخبروا بني هاشم، وأمير المؤمنين ما زال مشغولا بتجهيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتغسيله وتكفينه ودفنه، حتى أنهم لم يحضروا دفن النبي صلى الله عليه وآله. يذكر التاريخ يقول ما علمنا، رواية عن عائشة تقول ما علمنا بدفن النبي حتى سمعنا صوت المساحي بعد أن دفن والمسحات ووضعوا رشون الماء فوق القبر. كالعادة يقول حتى سمعنا صوت المساحي، ولا ما كنا ندري متى دفنوا النبي ومتى أدخلوه إلى قبره. وهكذا كان الوضع. بعض الأخبار تذكر تفاصيل لمؤامرة مدبرة ومخطط لها، إذ كان هناك اتفاق مع قبيلة أسلم أنهم يأتون بجماعتهم وأسلحتهم ورجالهم ويحتلون المدينة، ناس مدججين بالسلاح يدخلون إلى المدينة. ولذلك يقول عمر ما أيقنت بالنصر إلا عندما رأيت قبيلة أسلم. القبيلة مجرد أن سمعوا بوفاة النبي صلى الله عليه وآله حتى جاءوا بكل عناصرهم ودخلوا إلى المدينة مدججين بالسلاح، والناس ليسوا في حالة صراع حتى يقاتلوهم، يعني عموم الناس ما يعرف شنو الموضوع، يعني تصور أن قضية عادية لأنه مسلمين مع مسلمين مو أعداء حتى يقول يا بهذا العدو إجا يريد أن يقتلنا. ولذلك عندما يذكر التاريخ أنه بعد السقيفة حينما خرج الثاني والأول ومعهم جماعة، كان يذكر التاريخ يقول كلما مروا بأحد أخذوا يده بالقوة وصافحه وقال بايع، يلا هذه بيعة بالقوة، فكانت تأخذ البيعة بالقوة من الناس حتى يقولوا أنه بايع، وجاءوا به إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصعد المنبر وألقى خطبته وقالوا هذا هو الخليفة. عموم الناس بين مندهش وبين يحس بألم الفاجعة في قلبه لوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضطراب الأمر، لا يدرون ماذا يفعلون، ولكن يرون مظاهر مسلحة موجودة في المدينة وهناك قوة جاهزة لكل من يعارض ويخالف، ممكن أن يضرب أو يقتل أو يعتدى عليه. حتى أنه يذكر التاريخ في السقيفة سعد بن عبادة سيد الخزرج هذا وطأوه وكادوا أن يقتلوه. وبدأ السيد الخزرج ما يجرى أن يتكلم بكلمة، وإذا تكلم يعتدى عليه بحيث أوشكوا أن يقتلوه لولا أن جماعته أنقذوه، فكيف بعموم الناس؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه جلس في بيته وكان ينتظر إن كان هناك ناصر أو معين، كما أخبره النبي صلى الله عليه وآله: إن وجدت أنصارا فجالد القوم، وإلا فاصبر. في بعض الروايات إن وجدت 20 رجل معك، وبعض الروايات 40 رجل صامدين. على اختلاف الروايات، ربما هي في مناسبات متعددة النبي صلى الله عليه وآله أخبر أمير المؤمنين بما يجري عليه. إحدى الروايات تذكر هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر أمير المؤمنين: يا علي، سيجري هكذا، تخصب الخلافة منك وأنت تجلس في دارك، فلان وفلان يصعدون المنبر، يبايع لهم، ماذا تفعل؟ تصبر؟ يقول: أصبر يا رسول الله، إذا كان تكليفي أن أصبر أنا أصبر. ثم قال له رسول الله: يا علي، وتضرب الزهراء. هنا تقول الرواية: لم يتحمل أمير المؤمنين أن يسمع هذا الخبر، فقام من مقامه مرتعدا متألما وتعجب كيف يكون ذلك. ثم قال للنبي: أو في سلامة من ديني؟ يعني أنا إذا أصبر في سلامة، هذا تكليفي الشرعي، هو ديني يأمرني بأن أصبر مع عظم هذه المصيبة التي لا تحتمل؟ قال له النبي: نعم، في سلامة من دينك. قال: إذن أصبر، ماذا أفعل؟ لذلك جلس أمير المؤمنين في البيت، وأرسلوا مرارا. التاريخ يذكر أن مجيء الجماعة تعدد إلى بيته، أرسلوا أول أحدا: أجب خليفة رسول الله. قال له: عجبا، أنا خليفة رسول الله؟ من عين رسول الله؟ ما نصب هذا خليفة، فكيف يقال أجب خليفة رسول الله؟ رجع مرة ثانية: أجب فلانا. قال: ماذا يريد؟ قال: تعال بايع. قال: أنتم بايعتوا 70 يوم قبل في غديركم، كلكم بايعتوني، الآن تردوني أبايع؟ رفض أمير المؤمنين أن يخرج إلى البيع. يبدو كانت مؤامرة لقتل أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه. لذلك بعض الروايات تشير إلى أن سلمان وأبو ذر قد خرجا من بيتهما لأن خشيا أن يغتالا في البيت، وظلوا يدورون في أزقة المدينة، ثم لم يجدوا ملجأ فجاءوا إلى بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه، وباتوا في بيت أمير المؤمنين. لذلك كان وجود بعض الأصحاب في بيت أمير المؤمنين ربما كان هذا السبب، وبعضهم مثل الزبير هو لم يبايع، يعني يعلم أن النبي أوصى إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه بالخلافة، وأن القوم بايعوه في غديرهم، فكيف يمكن أن يأتي شخص آخر ويطلب من الناس البيعة؟ ولكن تكرر مجيء القوم لهذا المعنى. فبعض الناس ربما يثير إشكال أنه كيف تخرج الزهراء سلام الله عليها وتفتح الباب وفي الباب مجموعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، الحسن، الحسين، فضة موجودة، الزبير موجود، لماذا لم يخرج واحد منهم؟ ويقولون أنه هذا ما معقول هذا المعنى. الإنسان عادة الغيور لا يترك زوجته تفتح الباب. هذا في الواقع شبهة وكلام غير دقيق. الظروف كانت تحتم أولا أن من يخرج إلى الباب من ليس مقصودا من القوم بأخذ البيعة. القوم أرادوا أن يخرج أمير المؤمنين ويأخذوه بالقوة ليبايع، وأمير المؤمنين سلام الله عليه أمام خيارين، إما أن يقاتلهم وقد عدم الأنصار والأعوان، وإما أن يستسلم لهم فيضيع الحق. لا يعرف الناس، لا يعرفون الحق، خصوصا أن وجود ماكنة إعلامية قوية ضخمة موجودة وتعمي على الحقائق الموجودة. لا نعرف ما جرى الشيء الكثير، وترى الآن في التاريخ كثير من الأمور لا تذكر. سعد بن عبادة قتل فيما بعد، ورووا بيتين من الشعر أن الجن قتلته، وكان الجن هم تنظم شعر باللغة العربية: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة قد رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. وبهكذا عمليات اغتيال وعمليات إعلام كثيرة صارت وغيروا. لو نرى في التاريخ ما زالت روايات المحرفة والتي غيرت وجه التاريخ كثيرة، ليس فقط نحن أتباع أهل البيت نروي ذلك، حتى أخواننا السنة يروون. هم لماذا يعتمدون على كتاب البخاري ويقول صحيح البخاري؟ لأنه عندهم في التاريخ أن البخاري جمع هذه الأحاديث التي هي حوالي 6000 حديث من مجموع 200,000 حديث. معنى ذلك 97% من الأحاديث الموجودة هو البخاري يقول مزورة كاذبة، و3% هو جمعها من هذا الكم الكبير من الأحاديث. ستصور شقد تزوير وشقد انحراف وشقد بلبلة في القضايا العقائدية والتاريخية وتفسير القرآن وغيرها، أي أحاديث مزورة موجودة. فإذن القدرة الإعلامية كانت بحيث تزور، حتى أنه يروون بعضهم يروي عن الثاني أنه قال إن عليا انصرف، هو انصرف عن الخلافة. الناس تسأل على أي أساس انتخبتم الأول، مع أن رسول الله أوصى إلى علي في مناسبات متعددة، وكان التبرير يقول هو انصرف، هو ما يريد، تعبان، نفسيته تعبانة بعد وفاة رسول الله ويريد يقعد ببيته. كان القضية بهذه البساطة. وهذا جملة من التضليل الإعلامي حتى الناس تبقى حيرة لا تعرف الحقيقة. فلو خرج أمير المؤمنين وأخذوه بالقوة وفرضوا عليه البيعة لأيضا ضاعت الحقيقة أمام الناس. من الذي يدافع عن الحقيقة لكي تبقى إلى يومنا هذا معروفة وناصعة؟ كانت هي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لأن مكانتها ومقامها وعظمتها معروفة عند المسلمين. لذلك خرجت هي إلى الباب لكي تمنع القوم من الدخول. بعضهم يقول أن أمير المؤمنين كيف يرضى بذلك؟ كان القضية مزاجية وليست القضية تضحية في سبيل الله وفي سبيل العقيدة. نفس الأمر صار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أخذ عائلته ونساءه وأطفاله معه، مع أنه كان يعلم أنه سيقتل. يسأله ابن عباس لماذا تذهب إلى العراق وقد قتلوا أباك وأخاك؟ قال شاء الله أن يراني قتيلا. قال طيب، إذا كان أنت متوطن على الشهادة إذن فما معنى حملك هذه النسوة؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا. كان للنساء دور يجب أن يؤدينه في المجتمع، وشاء الله أن يراهن سبايا. وهنا القضية الدفاع عن العقيدة الإسلامية، القضية ليست قضية تاريخية بحتة، القضية قضية عقائدية. هل كانت بيعة القوم في السقيفة شرعية أم غير شرعية؟ إذا كانت الزهراء سلام الله عليها رفضت البيعة وبإجماع المسلمين أنها لم تبايع إلى أن توفيت، معنى ذلك أن هذه البيعة لم تكن شرعية. لذلك القوم أرادوا أن يأخذوا من أمير المؤمنين حتى يعمى على الناس. لو خرج أمير المؤمنين بنفسه قبل ألقى القبض عليه القوم، أما يقاتلهم وهو ليس في موضع قتال، ولو قاتلهم لكانت النتيجة معكوسة، باعتبار أنه إعلاميا سيقولون نحن جئنا نعزيه بوفاة رسول الله وهو خرج إلينا مصلتا سيفا وما كان إلا أن نقتله، ما كان عندنا خيار، هو اعتدى علينا. إعلام مضاد، أو ليس إلى يومنا هذا بعض النواصب يقولون أن الحسين خرج عن حده فقتل بسيف جده؟ النواصب ما زالوا موجودين بالرغم من وضوح قضية الإمام الحسين عليه السلام. يذكر عن بعض المستشرقين أنه قال هذا المستشرق ما يعرف مقام الإمام الحسين وأنه إمام معصوم سيد شباب أهل الجنة، يتصور تاريخ يقرأ يقول لماذا هذا ثار. أكو بحسب الظاهر أكو خلافة موجودة إسلامية وخليفة بايعوا، هذا الرجل متمرد لماذا تمرد على الخليفة؟ فكان يظن هذا المستشرق أن الحق ليس مع الإمام الحسين. يقول حتى قرأت مقتل الطفل الرضيع علمت أنه لابد هذا يكون على الحق، ولو كان قتال عادي لماذا قتلوا الطفل الرضيع؟ هذا الطفل شنو ذنبه اللي يقتل؟ لا هو مقاتل، لا هو محارب، لا هو مؤذي، لا تطلب منه بيعة حتى ما بايع، لماذا يقتل؟ يقول علمت إذن لابد أن يكون هناك سر في ثورة هؤلاء، فبحث أكثر وأكثر حتى تعرف على فلسفة ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه. فالمسألة هكذا، أحيانا عموم الناس تعمى عليهم الحقيقة، لا يعرفونها ولا يدركونها. المظاهر تخدع، الإعلام قوي جدا ويؤثر ويغير، وهذا الإعلام ليس فقط في ذلك الوقت، نعرف فيما بعد أيضا كان الإعلام مؤثرا. أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي هو رمز التوحيد ورمز الصلاة، يقال عنه في الشام أن علي لا يصلي. هذا إذا كان أهل الشام يصدقون هذا المعنى، فنتعجب أن أهل المدينة أو عموم الناس الذين كانوا خارج المدينة لا يصدقون أنه لو خرج أمير المؤمنين قالوا أنه هو قاتلنا ونحن اضطرنا أن ندافع عن أنفسنا. بل إنما جرى بعد ذلك يبين نية القوم وفظاظتهم وقسوتهم، إذ أن الثاني حينما خطب أم كلثوم ورفض أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يزوجه، تذكر بعض الروايات أنه قال للعباس إذا لم يزوجني ابن أخيك فأنا أعمد إلى بئر زمزم فأعميها ثم لا أبقي فضيلة لكم يا بني هاشم إلا وأبيدها، ولآتي بالشهود يشهد أنه سرق وأقطع يده. شوف هكذا كانت الغلظة والشدة في الأمر. ثم أمير المؤمنين لذلك أوكل أمرها إلى العباس، قال طيب أنت وكيل في أمرها. فتلاف الموضوع. ذلك حينما نرى رواية من الإمام الصادق تنسب للإمام الصادق سلام الله عليه، ذاك فرج اغتصبناه، لأن القوم كانوا بهذه الشدة، لو لم يوافق أمير المؤمنين لا اتهموه بشتى التهم، وتبقى الناس لا تدري، عموما الناس ما تعرف مقام أمير المؤمنين وعظمته، لأن مو كل الناس عاشت معه. نعم ربما الأنصار بعض المهاجرين كانوا معه، أما باقي قبائل العرب فهي موتورة، يعني قتل شجعانها وأبطالها، وكان البطل الأوحد في تاريخ الإسلام، وهؤلاء لا يريدون لأمير المؤمنين خيرا. نرى في ناجل بلاغ أمير المؤمنين سلام الله عليه يذم قريش في خطب متعددة: اللهم أني أستعديك قريش فإنهم قطعوا رحمي. يطلب أن الله يكون عدوا لقريش، أستعديك يعني أطلب منك عداوة قريش لأنهم قطعوا رحمه وغصبوا حقه وأخذوا مقامه واعتدوا على أمير المؤمنين في مناسبات متعددة، وهذه كلها مشاكل هذا وضع المجتمع. فمثل هذا الوضع ومثل هذه النفوس لو خرجت فضة، هل كان تؤدي الدور دور الدفاع وإظهار الحق؟ لطردوها ولاموها وقالوا لها لا نريدك، نريد عليا ليخرج لنا. إذن المورد كان منحصرا بأمير المؤمنين بالزهراء سلام الله عليها لتخرج هي، وهي خرجت بخمارها وراء الباب. أول مرة ردت القوم استحوا، مرة ثانية اجوا استحوا، مرة ثالثة اجوا، الثاني جاء وصاحت وأبتاه: ورسول الله ما لقينا بعدك من فلان. وأيضا عموم الناس تفرقوا عنه، ولكن في المرة الرابعة أو الخامسة تعددت مراتب الهجوم كما يذكر التاريخ، جاء مع جلاوزة، مع خالد بن الوليد ومع قنفذ ومجموعة من جلاوزته، ورأوا أن الباب لا تفتح فلا بد أن يحرقوها، فجاءوا بقبس من نار وبالبداية هددوا بالإحراق. الزهراء أرادت أن تصدهم، تردهم، تعظهم، ترشدهم، لم ينفع. حتى أن بعض القوم قالوا له: إن في الدار فاطمة، هل يعقل أن تحرق الدار فيها فاطمة؟ ما يعقل هذا. لكنه أجاب بكل صلف وإن، يعني في سبيل الملك عقيم، حتى لو نحرق بنت رسول الله مو مشكلة، حتى لو نحرق سيدة شبابها للجنة الحسن والحسين مو مشكلة، حتى لو نحرق باب مدينة علم النبي أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغور المحجرين مو مشكلة، الملك عقيم خلاص بعد. وأمير المؤمنين سلام الله عليه يذكر هذا المعنى في خطبته الشقشقية: وما والله لقد تقمصها فلان وهو لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى علي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء. يقول موقفي أنا هنا أرتئي، أعين عندي طريقين ما أعرف شو أسوي، إما أصول بيد مقطوعة جذاء يعني مقطوعة، اليد المقطوعة علامة أنه ما عندي لا أنصار ولا أعوان، أو أصبر، ولكن أصبر على ماذا؟ على مصيبة عمياء داية، بلاء يصيب الأمة. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، يعني أكثر من الحجى العقل، يعني العقل يقتضي أن أصبر، ولكن كيف كان الصبر عادي؟ فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا. وصبرت بهذا الوضع اللي أنا متألم، ولكن ما عندي خيار إلا الصبر لإنقاذ الإسلام من أن يغير كليا فلا يبقى لا اسم له ولا رسم. لذلك الزهراء سلام الله عليها ظلت خلف الباب. ثم يقول الثاني، هو في رواية يقول: عمدت إلى قفل الباب فكسرته، فوضعت يدها لتمنعني، قل ضربت يدها بالسياط، ثم انفتحت الباب فهي لاذت وراء الباب. لم يرحموا بنت رسول الله حينما رأوها قد لاذت وراء الباب، عصروها بين الحائط والباب عصرة، ولطموها اللعين على خدها من وراء الخمار، يقول رأيت وجهها من وراء خمارها فلطمتها لطمة سقطت منها قرطاها ثم سقطت إلى الأرض مغمى عليها وقد أجهضت جنينها المحسن. وأخذوا أمير المؤمنين سلام الله عليه أسيرا ملببا بتلابيبه بحزام السيف مالته إلى المسجد، فلما أفاقت سلام الله عليها صاحت يا فضة أين علي؟ قالت سيدتي أخذوه إلى المسجد. فخرجت خلف أمير المؤمنين تنادي خلوا ابن عمي، فقال الثاني لقنفذ اذهب وامنع فاطمة لأنه علم إن جاءت الزهراء فستقلب المعادلة. فجاء قنفذ لعنة الله عليه فضربها بالسياط فترك أثرا كالدملج في عضدها، ثم جاءت إلى المسجد بإصرار ورأت أمير المؤمنين حاسرا وقد رفع السيف يقولون له يا علي إما أن تبايع وإما أن تقتل. عجبا لحلم الله أن يكون حجة الله على الأرض أن يكون سيد الأولين والآخرين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يكون أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين أسيرا بيد الأعداء، ولكنهم لم يرحموا الزهراء ولم يستجيبوا لندائها. فقالت لهم إن لم تتركوا عليا لأكشفن للدعاء رأسي، فلم يبالي. فلما همت أن تكشف رأسها للدعاء يقول الراوي رأينا حيطان المسجد قد تدكتكت حتى وانفتحت حتى أن الرجل يمكن أن يمر من الفتحة التي صارت في جدار المسجد، وأحس الناس بنزول العذاب. والتفت أمير المؤمنين إلى سلمان قال يا سلمان أدرك فاطمة قبل أن تدعو. جاء سلمان إليها قال يا بنت رسول الله كان أبوك رحمة فلا تكوني سببا في هلاك هذه الأمة. قالت يا سلمان أما ترى يريدون أن يوتموا أولادي ويقتلوا عليا. فترك القوم أمير المؤمنين وأنقذته الزهراء سلام الله عليها في هذا الموقف، ورجعت مع أمير المؤمنين إلى بيتها. ثم بقيت سلام الله عليها كما يذكر المؤرخون ناحلة الجسم منهدة الركن يغشى عليها ساعة بعد ساعة، وظلت تبكي فقدها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلا ونهارا. ويجتمع عندها نساء المهاجرين والأنصار، فغاض هذا القوم وأرسلوا إلى أمير المؤمنين قالوا له يا علي قل للزهراء إما أن تبكي ليلا أو نهارا فقد أزعجت القوم ببكائها. عجيب أن تمنع بنت رسول الله حتى من البكاء. فبنى لها أمير المؤمنين بيتا سمي ببيت الأحزان في البقيع، وكانت تخرج مع الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم يوميا من أول النهار إلى آخر النهار تبكي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البقيع، وتجتمع عندها نساء المهاجرين والأنصار، ثم ترجع في المساء. إلى أن اشتد بها الحال على رواية بعد 75 يوم من وفاة رسول الله، وعلى رواية 95 يوم اشتد حالها وأحست بدنو أجلها، ورأت رسول الله في المنام يخبرها أنها ضيفة عنده في هذه الليلة. لم تشأ لأولادها وبناتها أن يرونها، فأرسلت زينب وأم كلثوم إلى بيوت جاراتها من بني هاشم وأرسلت الحسن والحسين، غسلت لهما وألبستهما، أنظفت ثيابهما وأرسلتهما إلى المسجد. ثم قالت لأسماء: يا أسماء، إني داخل في حجرتي أقرأ القرآن، فإذا سمعت صوتي وإلا فاعلمي أني قد مت. تقول أسماء: كنت أسمع صوتها تقرأ القرآن، فلما خفت الصوت أتيت إلى الباب، قلت: يا بنت رسول الله كلميني، فلم تجب. كررت النداء ثانيا وثالثا فلم تجب، فجئت إليها حركتها وإذا هي ميتة. في هذه الأثناء رجع الحسن والحسين من المسجد، صاحوا: يا أسماء، أين أمنا؟ قالت: يا ابن رسول الله، إن أمكما نائمة، تعالوا لأعطيكم الطعام. قال: يا أسماء، ومتى كنا نأكل الطعام بدون أمنا؟ وما ينيمها في هذه الساعة؟ لقد أحس قلبهما بصاب الجلل. فجاء الإمام الحسن عن يمينها، صاح: أماه كلميني، أنا ولدك الحسن. فلم تجب. وجاء الحسين عن شمالها، صاح: أماه كلميني، أنا ولدك الحسين. فلم تجب. فالتفت أحدهما للآخر وقال: إن أمتنا ماتت، عظم الله أجوركما. وأخبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، فجاء مسرعا إلى البيت، وعلم من وصية الزهراء أنها لا تحب أن يحضر جنازتها من لا تحب. لذلك حينما صار المغرب أرسل أبا ذر وقال: قل للناس ليتفرقوا، فقد أخر دفنها. فظن الناس أن أخر إلى الغد، وتفرق الناس. ولما جن الليل جاء أمير المؤمنين وحده، وأسماء تساعده في صب الماء، غسل بنت رسول الله من وراء الثياب كما أوصته. تقول أسماء أثناء الغسل: إذ انتبذ أمير المؤمنين ناحية وهو يبكي، قلت: يا أمير المؤمنين، عز عليك مصاب الزهراء فتبكي. قال: لا يا أسماء، وإن عز علي فراقها، ولكني وجدت ضلعا من أضلاعها مكسور، وكانت تخفيه علي لئلا يشتد وجدي. فسلته وأتمم الغسل، ولما أراد أن يعقد الكفن صاح: يا حسن ويا حسين ويا زينب ويا أم كلثوم، هلموا وتزودوا من أمكم فاطمة. فجاء الحسن والحسين وألقيا أنفسهما على جسد أمهما يناديانها. يقول أمير المؤمنين: أشهد الله أنها حنت وأنت وأخرجت يديها وضمتهما إلى صدرها. ثم سمعت النداء من السماء: يا علي، نحيهما، فقد أبكيا ملائكة السماء. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم إنا نسألك وندعو بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أن تعجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، وأن تجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. اللهم اقض بهم حوائجنا، يسر بهم مطالبنا، اغفر بهم ذنوبنا، وسع بهم أرزاقنا، بارك بهم لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وارحم بهم موتانا. اللهم بحق محمد وأهل بيته الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم اجعل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين. وإلى أرواح شيعة أمير المؤمنين ومن مات على الإيمان، خصوصا شهداء الإسلام والعلماء الأعلام، رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.